قال سبحانه فهو الحكيم الوارث. سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر في المصدر تسبيح، وأصل هذه المادة يدل على البعد، ومنه السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا. والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص، عن كل نقص. والنقص إما أن يكون في أصل في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. ففي أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز، كل صفاته ليس فيها نقص، حي حياة لا نقص فيها، عليم علما لا نقص فيه، سميع سمعا لا نقص فيه، وهكذا. أو نقص باعتبار مقارنتها بغيرها، وذلك بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا، فصار النقص دائرا بين شيئين: أولا نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة، والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فهو منزه عن النقص في صفاته وعن نقص بمشابهته أو بمماثلته للمخلوقين. نحن نقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى، وإني أسألكم، هل أنتم حينما تقولون سبحان ربي الأعلى تستحضرون هذا المعنى؟ نعم، أو تقول سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ الغالب هو هذا، الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قال سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، لكن ما يشعر أني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك، ما تشعر بهذا إلا قليلا.